الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله يحسب أن ما أغلبه كلا. الله كلا لينبذن في الحطام وما أدريك ما الحطام نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موقدة في عمد ممددة.